في مدخل تطوان حاجز للشرطة. خفف أحمد السير ثم توقف. تقدم شرطي نحو السيارة ونظر إلى الوجوه التي بداخلها، ثم أشار إلى السائق بالمرور. نظر أحمد في المرآة، لم يكن الشاب خائفا ولا متوترا. قال في نفسه لو كان مقترفا جرما لبدا عليه الاضطراب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. امرأة أدركها الماضي، الحلقة الثانية والأخيرة. وجد أحمد بن خالو نفسه في مواجهة لغز غامض التي عاشرها زوجة أكثر من 30 عاما كتمت عنه زواجا أول لها. أكثر من ذلك كتمت عنه أنها لما جاءت إلى بلجيكا تركت وراءها رضيعا. يتساءل عن حقيقة هذه المرأة التي منحها زهرة الشباب وأعز أيام العمر، من تكون؟ لعلها تحادثت مع ذلك الشاب الغريب الذي ادعى أن اسمه عبد الله وأنه ابن لأمينة من زواجها الأول، قبل أن يعلن لما قابلها أن اسمه يونس. لا يسمع إلا تلك الأسئلة التي تضج في ذهنه: هل حقا هو ابنها؟ هل حقا هي الصدفة وحدها التي جعلته يأتي إلى بيته هناك في الجبهة؟ صار يشك في كل شيء. كانت السيارة تدخل الطريق المفضية إلى تطوان. فكر في التوقف وإنزالهما، ثم قال لنفسه إنه سيرتكب خطأ كبيرا. عليه أن يعرف الحقائق كلها قبل كل قرار يتخذه. مع ريقه ابتلع ألما رهيبا كان يعتصره. كانت أمينة الجالسة بجانبه تنظر إلى الصورة التي تسلمتها من يونس. لم ترد عليه حين سألها عما إذا كانت تركت رضيعا لما سافرت خلسة إلى بلجيكا. صمتها ذاك سم قاتل يحس به أحمد في أحشائه. يؤلمه أكثر أنها لم تدع شيئا من كبريائها. كانت من سن عمرها 50 تلقي إليه من حين إلى آخر بنظرات خلت من كل ندم أو أسف. لزم الشاب الذي في الكرسي الخلفي الصمت هو الآخر. كان أحمد حين ينظر إليه في المرآة العاكسة يحس بأنه محرج. يأتيه من أعماقه صوت يدفعه إلى التعاطف مع ذلك الشاب الغريب الذي دخل عليه بيته من غير استئذان. لم يؤذه، وكان بإمكانه أن يؤذيه وأن يقتله حتى، وأن يسرق أشياءه وماله ويمضي. لن يعرفه أحد ولن يشك فيه أحد. في مدخل تطوان حاجز للشرطة. خفف أحمد السير ثم توقف. تقدم شرطي نحو السيارة ونظر إلى الوجوه التي بداخلها، ثم أشار إلى السائق بالمرور. نظر أحمد في المرآة، لم يكن الشاب خائفا ولا متوترا. قال في نفسه لو كان مقترفا جرما لبدا عليه الاضطراب. الصمت المخيم داخل السيارة جعل صوت المحرك يسمع بوضوح. أراد أحمد أن يكسر تلك الرتابة. امتدت يده إلى راديو كاسيت وضغطت على زر التشغيل. على الموجة التي كان عليها المذياع أغنية للحسين سلاوي. بدا وقد فوجئ بأنه وصل إلى ودلو، نسي القرى التي مر بها من قبل. كل تفكيره ينصب على هذا اللغز المحير الذي وجد نفسه في مواجهته وهو في هذا السن. حسب أن سني التقاعد ستكون من أسعد سنوات عمره. وصل عصرا إلى الجبهة. لم يكلمها ولم يكلم يونس. أدخل السيارة إلى المرآب. جاء الشاب يحاول مساعدته في إغلاق الباب الحديدي. التقت نظراتهما. هم أحمد بسؤاله ثم تراجع. كان يريد أن يسأله إن كانت هذه هي أمه، وإن كان يجد في نفسه ميلا ما نحوها. ربما أتيحت له الفرصة لاحقا ليقول ما يريد. مضت أمينة إلى غرفة النوم بينما استلقى أحمد على الكنبة. في الكرسي المقابل جلس يونس. قل لي، هل هو اسمك الحقيقي يونس؟ نعم هو ذاك اسمي. قل لي يا يونس، نعم، هل أحسست بأنها أمك كما كنت تظن؟ نعم، ثم هي لم تنكر، ربما فاجأها ظهوري. في تلك اللحظات دخلت أمينة، نظرت إليه. ما اسم جدتك؟ باغته سؤالها ذاك. سعدية. وما اسم أبيك؟ أبي؟ نعم أبوك، لحسن، لحسن بن غسان. علّه أحس بها وكأنها تريد معلومات أخرى حتى تطمئن، فأضاف: أبي كان يعمل دباغا لما ولدت، وهو الآن تاجر مصنوعات جلدية. تقدم إلي، نظر إليها واحمرت وجنتاه. أحمد المستلقي على الكنبة يتابع حوارهما. تعال، إذا كنت ولدي فسأعرفك الآن. انزع معطفك. نزع معطفه ووضعه على الكرسي. القميص. فك أزراره. أحس بحرج شديد بينما استوى أحمد جالسا يراقب ما يجري دون أن ينطق بكلمة واحدة. تقدمت المرأة نحوه، نظرت أعلى كتفه، بقعة حمراء تشبه في شكلها قطرة ماء. أنت ابني. ضمته إليها بحرارة. رأى أحمد دمعها المنهمر من عينيها المغمضتين. ظل مكانه صامتا ثم أرسلته. كانت وجنتاه قد ازدادت احمرارا. التفتت إلى أحمد وهي تمسح دموعها بمنديل. قالت له: لم أكن أظن أنني سأقابل ولدي ذات يوم، حتى أمي لم أرها منذ أن غادرت فاس قبل 35 عاما. كنت أخاف أن تعيدني إلى بيت ذلك الرجل الذي لم أحببه يوما. كان فقيرا وكنت شابة منطلقة إلى الحياة، أرفض أن أكون دون أخريات لا أقل عنهن شبابا ولا جمالا. يوم ولدته، قالتها والتفتت نحو يونس، كنت قد قررت الهروب. وضعته في بيت أمي، لم يسأل عني حتى انقضى شهران. أيقنت أن لا حياة لي معه بعدئذ. وذات مساء خرجت من بيت أمي ومضيت إلى المحطة، ركبت حافلة إلى طنجة. كان علي أن أحصل على جواز سفر. اشتغلت في مطعم شعبي عاما. تعرضت للتحرش وللإهانة أحيانا. ازداد إصراري على الرحيل. ثم ذات يوم جاءت امرأة إلى المطعم، أعجبتها وجبة طلبتها، ثم جاءت إلى المطبخ تطلب الوصفة. علمت منها أنها تعيش في بلجيكا. قلت لها أريد أن أهاجر. تحدثنا عن إمكانية إقامة مشروع مطعم شعبي هناك. أعطتني عنوانها، فليرحمها الله. هي التي ساعدتني لما وصلت إلى بلجيكا في العام 74 900 وألف. التفتت إلى أحمد وقالت: بقية القصة تعرفها. هز رأسه موافقا، مسحت دموعها، أضافت: لم أكن أرغب في العودة إلى هذا الماضي السحيق. كنت أريد أن أنسى كل شيء، حتى إحساس الأمومة كنت أريد أن أمحوه من أعماقي. وقد أنسيتني كل ذلك وعوضتني عنه بحب غمرني ويغمرني إلى اليوم. قال يونس: لا أحد حكى لي عن هذا، حتى جدتي لم تحكي لي قبيل وفاتها رحمها الله. هل ماتت أمي؟ نعم، ماتت جدتي منذ 2 تقريبا، وقد سلمتني تلك الصورة وأخبرتني بأنك تأتين إلى الجبهة لتمضية عطلة الصيف. ومؤخرا علمت من قريبتك تلك التي كنت تبعثين معها من حين إلى آخر ببعض الأشياء أنك قررت الاستقرار في الجبهة، ولذلك جئت باحثا عنك. صدفة، لما غلبني الجوع والبرد تسللت إلى هذا المنزل، وقد عاملني العم أحمد بلطف لما أخبرته بأنني أبحث عن أمي، وقد شاء الله أن يكون البيت بيتكما. نظرت أمينة إلى زوجها يبدو متأثرا لما سمعه. قالت: أنا لم أخنك يا أحمد، لقد كتمت الذي كتمته حتى أجنبك عبء ما كنت أحمله. ربما لو كنت علمت ما تحملت، وقد أكون أخطأت التقدير. اسمع يا يونس، أنت رجل الآن، لم تعد طفلا. عليك أن تعلم أنني ما رحلت وخلفتك ورائي إلا لأنني كنت موقنة أنك كنت بين يدين أمينتين، ربما أكثر عطفا وحنوا مني وقتها لما كنت في 19 أو في 20. اعذرني يا ابني، ولا تؤاخذني بما قمت به وأنا في ذلك العمر. كنت خائفة من أبيك ومن أن أغرق في الفاقة، فهربت وسلكت طريقا ظننت أنه لن يعود بي إليه. نهض أحمد من مكانه وعانق ربيبه الذي لم يكن يعلم له وجودا. علم منه فيما بعد أنه معلم خياطة تقليدية. قال له يمازحه: سأعلمك حرفة أخرى تعلمتها أمك. ما هي يا عم؟ الصيد. سنبدأ بطريقة ربط الصنارة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.